ربك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن خبيرا بصيرا ومن ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم إذا لأمسكتم خشية الإنسان